السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستني إيه؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. المولى عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فينبغي على كل مسلم وعلى كل مسلمة إن احنا نتعلم كل يوم سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ونطبق السنة دي في حياتنا بفضل الله. سنة اليوم اللي عايزين نتعلمها سنة عظيمة جدا تجعلنا قلوبنا لا تتعلق بالدنيا وإنما تتعلق بالآخرة، ونستعد كل لحظة للقاء الله سبحانه وتعالى. سنة اليوم هي قصر الأمل. هي سنة صعبة شوية على الإنسان لأن طموحات الإنسان كبيرة جدا، بل أكبر من عمره، وشواغل الإنسان وأمنياته وحياته كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومهما الإنسان كبر في السن، حتى لو كان بيعاني في الدنيا من الفقر أو المرض أو الحرمان أو الابتلاءات أو عنده مشاكل ومصايب الدنيا كلها، ومع ذلك لو سألته تحب تموت يقول لك لا، نفسي أفضل عايش. سبحان الله، مع انه مش مستمتع لا بدنيا ولا مستمتع بحياة بالمرة، ومع ذلك برضو يتمنى انه يفضل عايش. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نحب الدنيا برضو، لكن نكون بنؤثر الآخرة على الدنيا. بيعلمنا ان احنا نعمر الكون لكن ما ننساش اخرتنا. بيعلمنا ان احنا نجتهد وننجح، لكن ايضا لابد ان نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو خيرنا بين امر الدنيا وامر الآخرة لابد ان نقدم امر الآخرة على امر الدنيا، لكن نوازن بين الاثنين. احنا طالما عايشين في الدنيا يبقى لازم نجتهد وننجح ونعيش وننبسط ونسعد وكل حاجة، لكن بدون مخالفة شرعية وبدون وقوع في معصية الله وبدون وقوع في مظالم للبشر، تمام، وبدون ان احنا ننسى اخرتنا. ولذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء في قمة التوازن ما بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو دائما بهذا الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي اللي أنا عايش فيها، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الله أكبر، دعاء بيوازن ما بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. لحنا هنسيب الدنيا ونعمل الآخرة فقط؟ طب ما احنا عايشين في الدنيا عايزين نعيش برضو، تمام، ولا هنسيب الآخرة ونبقى عايشين للدنيا وبس، إنما نوازن ما بين أمر الدنيا والآخرة، ونفضل الآخرة طبعا على أمر الدنيا بفضل الله، عشان تتعلق قلوبنا بالآخرة ونستعد للقاء الله. فلو استعد الإنسان للقاء الله سيسعد بلقاء الله. من أحب لقاء الله، الحديث رواه البخاري، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح إن الإنسان مهما كانت ظروفه برضو قلبه متعلق بالحياة وطول الأمل، كما جاء عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير، اللي هو الإنسان اللي كبر في السن، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. سبحان الله، يعني الكبير يكبر، جسده يكبر، عظمه يكبر، شعره يشيب، يبقى خلاص مش قادر، تمام، لكن يفضل قلبه شباب في حاجتين: في حب الدنيا وفي طول الأمل. وفي يوم الأيام، والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي قراءة بمنكبي، تمام، فقال له، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني كن في الدنيا كأنك غريب، لا مش غريب، كأنك عابر سبيل، يعني أو هنا بمعنى بل، لأن الغريب ممكن يروح أي بلد وغير بلده يعني، ويأنس هناك ويشعر بأن الحياة هناك أجمل فيعيش ويستقر في البلد الأخرى. لما قال له صلى الله عليه وسلم أو عابر سبيل، لأن عابر السبيل لا يأنس إلى مكان أبدا، يقعد هنا يوم ويمشي يروح بلد تانية، يقعد هنا يومين ويمشي يروح بلد تالتة، وهكذا يفضل عابر سبيل. قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يطبق هذا في حياته ويقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. بل وفي يوم من الأيام كما عند الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير حتى أثر الحصير في جنبه الشريف، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتخذ لك وطاء، يعني فراشا لينا، لا هي مرتبة ولا سرير ولا أي حاجة، ده فراش لين بس نحطه تحتيك. قال: أفلا نتخذ لك وطاء؟ فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا، أو ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الدنيا كلها كأنها الفترة اللي وقفها تحت ظل الشجرة وراح وتركها بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان لا مانع يكون عنده طموحات وآمال وأحلام وأشياء جميلة جدا، ويسعى أنه يحققها وينجح ويرتقي في أعلى المناصب ويكون غني ويعيش حياته ويستمتع بكل ما أعطاه الله عز وجل له، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط تبقى الدنيا في ايدينا مش في قلوبنا. ولو طلب منا ان نضحي بالدنيا كلها من اجل الاخره نضحي عشان نكسب اخرتنا بفضل الله سبحانه وتعالى، لان في النهايه دي اسمها دنيا ما تساويش عند ربنا اي حاجه. قال عنها صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة. سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي قوت اليوم وما يكفي اليوم ولا يفيض للغد. سبحان الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير، وهذا الحديث والذي قبله في البخاري ومسلم. سبحانك يا ربي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن احنا نشتغل في الدنيا ونكسب ونرتقي في أعلى المناصب وننجح ونكون أحسن ناس في الدنيا، بس بشرط تكون الدنيا في إيدينا حبيبي مش في قلوبنا، بحيث أن احنا نبقى دايما فاكرين الآخرة، ما ننساش الآخرة أبدا، وما ننساش أن في يوم هنلقى فيه ربنا سبحانه وتعالى ليحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة. فهنا لو استعد المؤمن للآخرة وعمل حساب الآخرة واستعد للقاء الله سيسعد، هنا يحب لقاء الله فيحب الله عز وجل لقاءه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.